الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم ارفع الكرب عن أهل العراق، اللهم انتقم من اليهود ومن أعوان اليهود وممن فتح لهم بابا إلى بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا حجا وعمرة أعواما عديدة في أزمنة مديدة، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، وكما جمعت بيننا في بيتك فاجمع بيننا في الفردوس الأعلى. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في مثل هذه الأيام المباركة، ومن أكثر من 1400 سنة، وعلى وجه التحديد في العام 10 من الهجرة، نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للحج، فمن أراد الصحبة فليتجهز. فأقبل الناس من أنحاء الجزيرة العربية جماعات وفرادى، الكل يرغب في صحبة النبي، حتى اجتمع في مكة في 10 من الهجرة 100,000 سوى النساء والأطفال. وهذا العدد بمعيار هذا الزمن عدد لم يسبق، 100,000 يحيطون بالنبي إحاطة الهالة بالقمر، الكل يرغب أن يأنس في صحبته ويرغب أن يتعلم منه ويأخذ التشريعات غضة طرية من فم النبي بأقواله وأفعاله. وفي يوم عرفة نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بشرا على مد البصر من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، بشر من المسلمين كمد البصر، فما أراد أن ينفض هذا الجمع دون أن يلقي في أسماعهم نصيحة، دون أن يقرر لهم قواعد الإسلام والأسس التي ينبني عليها مجد هذه الأمة. فخطب خطبة بليغة موجزة خطبها في بضع دقائق، لكنها تحتاج في البيان إلى ساعات. وإلى هنا نقف ونأخذ أربع دروس. الدرس الأول: النبي الفصيح البليغ أفصح ولد آدم على الإطلاق. من الأمور التي ميز بها حتى على الأنبياء أنه قال: وأوتيت جوامع الكلم، فيلخص المعاني الكثيرة الكثيرة في جمل موجزة بليغة. وليس أدل على هذا من خطبة الوداع الجامعة الموجزة. في يوم فتح مكة جاء رجل، وانظر إلى فصاحة النبي، رجل يجري وأمسك بخصام ناقة النبي وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. عايز ايه؟ عايز له يلخص له الإسلام كله في جملة. هذا السؤال لو طرح على أفصح العلماء لأعجزه. أنا أقدر أو غيري يقدر يلخص الإسلام العظيم ده في جملة؟ يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أي فصاح؟ استقم إزاي؟ ترجع للقرآن تجد فيه: فاستقم كما أمرت، يعني تلتزم بكل أمر، تنتهي عن كل نهي، تقف عند كل حد، ولا تقرب حدود الله ولا تتعداها. الدرس الثاني: اجتمع حول النبي 100,000 صحابي سوى النساء والأطفال. عندما تقرأ في كتب العلم تجد أن الصحابة لم يدفن منهم في المدينة إلا 10,000. معنى الكلام ده ايه؟ ان اكثر من 90% من الصحابة دفنوا في غير المواطن التي ولدوا فيها. هذا يعني انهم انتشروا لتبليغ دعوة الله، وتحركوا لنصر الاسلام، وانطلقوا في الافاق بهذه الرسالة وبهذه الدعوة. منهم من دفن في مصر كعمر بن العاص وصحبه، منهم من دفن في فلسطين وبلاد الشام كبلال ومعاذ وأبو عبيدة ومعاوية ويزيد، منهم من دفن في إفريقيا في تونس والجزائر والمغرب، بل من الصحابة من دفن في أوروبا ك أبي أيوب الأنصاري، حتى النساء أم حرام بنت ملحان الصحابية قبرها في قبرص، تحركوا لدين الله. فهل نحن خلف حسن لهذا السلف؟ مع الأسف لا. جهودنا المبذولة في نشر دين الله ضعيفة وباهتة جدا، بل إن الدين مهزوم فينا، مهزوم في بيوتنا، وفاقد الشيء أبدا لا يعطيه. هكذا تحرك الصحابة. أحد الإخوة البارحة بيقول لي أنه شاهد في برنامج في التلفزيون أن واحد بيقول بيشتكي، ابني عندما انطلق لمشاهدة مباراة الزمالك دهسته سيارة، ابني شهيد الزمالك، فماذا قدموا له؟ بل يشتك. واحنا عندنا شهداء الكورة وشهداء الفن وشهداء المسرح وشهداء الرقص، والبقية تأتي. الدرس الثالث، هل كان يتصور اي احد ان النبي محمد هذا الذي خرج فريضا من مكة خائف يترقب، حد كان يتصور انه بعد هجرته من مكة بعشر سنين بس هيبص على عرفة كده يلاقي 100,000 حواليه، سوى النساء والاطفال وسوى من عجز عن اداء الفريضة؟ اذا معقول في عشر سنين الجزيرة كلها اسلمت؟ وكل رجل على اتم من استعداد ان يفدي النبي بروحه؟ من يتصور؟ بالله عليك لو انك شاهدت مشهد خروج النبي وسألتك هل يمكن لهذا الرجل ان يجتمع عليه الناس؟ قطعا كان جوابك لا. فبتحلم الخايف ده اللي مستخبي في الغار؟ مش معقول. الدرس هنا، مهما اشوذت احوال المسلمين ومهما احلولكت الظلم على رؤوس المسلمين ومهما بلغ جبروت الجبارين ومهما بلغ صولجان الكافرين، مع هذا الضياع الذي وصلت اليه الأمة مع احتلال البلاد على يد اليهود وعلى يد اعوان اليهود، مع المؤامرات التي تحاك لتقسيم العالم الإسلامي ورسم خريطته من جديد، مع كل هذا السواد، لا تيأس. إياك أن تيأس ولا تحزن أبدا، إياك أن تقنط. فالقنوط عندنا أخو الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالها النبي للصديق وهما في أحلك موقف، لا تحزن إن الله معنا. النبي كان يعجبه الفأل ويكره التشاؤم، بل إن التشاؤم شرك. قال رسول الله الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني التشاؤم. خذ درس الأمل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب في هذا الجمع الكبير خطبة، وكانت خطبة الوداع، حمد الله وأثنى عليه، وخطب في 100,000 بصوته المجرد، تخيل، وسمعه كل الناس. اللهم صل على محمد. رجل على عرفة في هذا الفضاء الواسع يخطب والناس كلهم سمعوا، القريب سمع كالبعيد. والله هذا من أعلام نبوة محمد رسول الله، هذا من أعظم الدلائل على كونه نبي، ويذكرنا بخليل الرحمن إبراهيم عندما أمره ربنا أن يؤذن قال ربي ومن يسمعني؟ قال عليك الأذان وعلينا البلاغ. ها هو النبي يخطب وربنا يحمل كلامه إلى الأذان، فاللهم صل على محمد. حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا، يعني في الدنيا، وإلا فنحن نطمع أن نراه ونحدثه ونقبل يديه وقدميه في الجنة إن شاء الله. لكن استهلال عظيم في صدر الخطبة ملك به آذان الناس، اسمعوا لعلكم لا تلقوني بعد هذا أبدا، أسلوب خطابي عام ملك به الأسماع. ثم قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم من دمانا أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنكم مسؤولون عني غدا، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الأمانة ونصحت وأديت. فرفع إصبعه الشباب إلى السماء وأخذ ينكتها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. خطبة في 5 دقائق لكن بيانها يحتاج إلى ساعات. قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، لا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الرشوة أكل للمال بالباطل، بيع الحرام، غش الناس، التجارة في المحرمات، الغلول، نهب أموال الأمة، أكل ميراث اليتامى. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كيف تدعي أنك أخي وتستبيح مالي ودمي؟ وقد قال النبي فيما صح عنه المسلم أخو المسلم لا يظلمه. كيف تدعي أنك أخي وتأكل مالي وتستحل عرضي وطريق دمي؟ زاد إنما المؤمنون إخوة، وإن كان الدمانة على بعضنا حرام فهي أشد حرمة على أعدائنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم. أرأيت كيف أنك غال جدا عند الله؟ إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذا البلد الحرام. إن دمانا صارت رخيصة على بعضنا، ولكم سالت دماء المسلمين على أيدي المسلمين، ولكم حول الكافرين بعض المسلمين إلى مصايا ونعال في أقدامهم وضربوا بهم مسلمين. إي والله دمانا على بعضنا حرام، وهي أشد حرمة على الكافرين. وأنت تعرف أن أرخص دم على وجه الأرض الآن دم المسلم. أي نعم، دمانا رخيصة في فلسطين، بلا ثمن في العراق، بلا قيمة في كشمير، بلا ثمن بلا قيمة. فلسطين تستقبل عيد الأضحى بلون الدم وبطعم الذل وبرائحة الدمار. فاللهم غير الحال إلى أحسن حال. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، والدور من بعد فلسطين على العراق، والبقية تأتي. بلد يضرب لأنه متهم بأنه يحوز أسلحة دمار يفتشون عنها من سنين ولن يجدوه، وهو ينكر أنها غير موجودة عنده. فتشوا بالطائرات، فتشوا بأحدث الأسلحة سنين، لم يعثروا على شيء، وسيضرب. في حين تجد إسرائيل تجاهد عندي ولا يقوى أن يتكلم عنها أحد. كوريا الشمالية أيوة عندي مفاعلات وعندي قنابل نووية وبصنع وعيش حد وأسر، لا يجرؤ أن يتكلم معها أحد. أتدري لما كانوا لنا بمكيال مختلف عن مكيال أكلت الكلاب؟ الشعب الكوري بيأكل كلاب، صار أكلت الكلاب أفضل منا. لماذا كانوا لنا بمكيال غير الذي كانوا به لكوريا؟ لأننا في هوان وفي ذل وفي ضعف وفي بعثرة، بعثرة نفسي وبعد الطوفان. إنما لو أمة محترمة ومتحدة لما قوي عليها أحد. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ما هي الجاهلية؟ كل نظام حياة كان قبل الإسلام ولم يقره الإسلام فهو جاهلية. من صور الجاهلية عري النساء، قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. الجاهلية الأولى زوجت أبو لهب وأبو جهل، كان تبرجها عبارة عن كشف الذراعين إلى المرفقين والشعر كله والعنق وأعلى القفص الصدري لتظهر القلادة، وعشرة سنتي في الساق لتظهر الخلخال. انتهى. زوجة أبو لهب. إن من المسلمين الآن من نتمنى منه ان يسير زوجته كزوجة ابي لهب. هي ملبسها مايوه، ملابس شفافه خفيفه فاضحه. ابو لهب ما وصلش لهذا الانحطاط. هذه من صور الجاهليه، من صور الجاهليه ان تظن ان هذا الدين الى اطمحلال. لان ربنا قال عن المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه، نزلت في المنافقين عندما قالوا ان هذه الامه ستضيع وان هذا الدين الى اطمحلال، فكل يائس ظنه ظن الجاهليه. من صور الجاهليه الفخر بالاحساب والانساب. قال ابو ذر مره لبلال: حتى انت يا ابن السوداء؟ فقال له النبي: يا ابا ذر، انك امرأ فيك جاهلية. مفيش انا ابن مين وانت ابن مين، مفيش النعرات التي تحيا. ايران حضارة فارسية تفتخر، اهي دي جاهلية. العراق حضارة بابلية، احنا بتوع الحضارة الفرعونية، فريق الفراعنة، قاعة من قرع، الفراعين قادمون. احنا مش فراعنة، احنا مسلمين. ابونا الاول جدنا البعيد ادم، ثم خليل الرحمن ابراهيم، ثم جدنا القريب محمد رسول الله، ثم عمك وخالك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ابعد هذا الشرف شرف؟ قل لي بربك، افي اي امه اصحاب كاصحاب النبي محمد؟ اعندهم واحد كابي بكر وعمر؟ واحد ما؟ هذا مجدنا وفخرنا وحسبنا ونسبنا، ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. ثم قال النبي: ودماء الجاهليه موضوعه. الثارات، الاخذ بالثار، هذه الفوضى التي الى الان يقع فيها بعض الحنفى. لا يقيم الحدود الا ولي الامر. هذه الفوضى انتهت، دماء الجاهلية موضوعة. قضى الإسلام على هذه الفوضى بالقصاص العادل وبالحد الزاجر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأول دم أضعه من دمانة دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا طف في بني سعد فقتلته هزيل. وربا الجاهلية موضوع الربا. كم خرب من بيوت، كم دمر من دول. اي والله اقتصاد الأمة الإسلامية كلها في الحضيض. انا اقول بسبب اكل الربا، هناك اسباب اخرى، السراق مثلا، لكن السبب الاصيل الذي اجزم به الربا. لان ربنا هدد المرابين بالخراب عندما قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله. الضنك، البطالة، الجوع، ارتفاع سن الزواج، غلاء الدواء، بلايا، حرب من ربنا، حرب. وما ربك بظلام للعبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من أعجب ما قرأته في حياتي إن رجل سكران يحمل سلة ويمد يده إلى السماء ويضع في السلة ظنا منه أنه يجمع نجوم السماء. مصروف مصروف طلع في دماغه تصريف يجمع نجوم السماء يجمع ويرمي في السماء. فقال الرجل ما بال هذا الرجل؟ قالوا سكران. قال سكران فعل السكر به هذا؟ قالوا نعم. قال زوجتي طالق إن كان هناك ذنب أعظم من السكر. وعاد إلى بيته وقص على زوجته الذي رآه ثم أرادها قالت إليك عني لن تمس مني شعرة حتى تأتي غدا إلى مفتي المدينة مالك بن أنس وتستفتيه في يمينك. الله أكبر ما أعظمها من امرأة. النهاردة يبقى الصبح حالف عليها 600 صلاة وبالليل يجمعها ما تقولوش ليه. ولو قالت له ولما أنا سألت واحد وقال لي هات 30 جنيه وقول ورايا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم خلاص. لا لازم تبعتي واحد من أهلك يسمع معه الفتوى. نحن في زمان خراب الزمن. لن تمسني حتى تستفتي مالك. فجاءت الغد إلى مالك يا إمام قلت زوجتي طالق لو هناك فاحشة أكبر من السكر ما رأيك؟ قال أمهلني ليلة. وبعد الليلة جاء الرجل قال مالك زوجتك طالق وقع يمينك. قال لما؟ قال فتشت القرآن فلم أجد ذنب رتب ربنا عليه وعيد وتهديد كالربا. ربنا ما قالش للأسرين القتلة ولا للداعرين ولا للحرامية ولا للخمرجية فأذنوا بحرب من الله. يالها لمين بس؟ لبتوع الربا. يبقى أكبر ذنب بعد الكفر هو الربا. لو لم يكن قد رتب ربنا على الربا إلا محق البركة من المال لكف. قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ده المحق اللي احنا عايشين على مستوى الأمة لا أقصد دولة دون دولة. الأمة أمة كلها في خراب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أتدري كيف يخرج المرابي من قبره؟ اسمع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كأنه مجنون عنده صرع. المرابي يسير على ضرب جلد مائير وشارون لأن اللي سن الربا للناس هم اليهود. قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبأكلهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى المرابي إن شاء الله سيحشر في الآخرة مع اليهود ومن تشبه بقوم فهو من ومن أحب قوما حشر معهم. الربا مغلق مهلك. قال رسول الله اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر ثم ذكر الربا. حديث صحيح. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع النبي قال لعن الله الربا وآكله وموكله وشاهديه وكاتبه. لعن في الربا خمسة أصناف من الناس. الربا حرام من أجل هذه النصوص. الربا حرام لأنه سد على الناس باب المعروف وباب القرض الحسن وباب مد يد الماعون زمان كانت الناس مع بعضها قرض حسن 1000 هاتهم 1000 الربا سد باب القرض الحسن خلاص قطع باب المعروف بين الناس الربا من مضره انه يعطل اقتصاد الامه مين قال ان الربا يقدم اقتصاد بالعكس ده يخدم ليه واحد عنده 10 مليون هيجازف ويبني مصنع ويشغل عمال واحتمال يخسر واحتمال يكسب والضرايب مش هتسيبه وده مش هيسيبه طب على ايه انا هرب ال10 مليون ونيمهم في بنك سويسرا بنسبة 20-25% وانا صهل الوسكر واسمي وفلوسي طبيب وتفرخ مش كده اذا يعطل الاقتصاد لا يقدمه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله ثم قال فاتقوا الله في النساء ها هو النبي محمد يعطي المرأة حقها رد على بعض المتخلفات اللواتي يقول الاسلام ظلم المرأة الاسلام هضم حق المرأة نريد كلام لرفع شأن المرأة النبي محمد هو اول من نادى بحقوق المرأة فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله المرأة اسيرة عندك زوجتك اسيرة عندك اتق الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ثم بين الذي لك عليه وان لك عليها الا يطأن فرشكم احدا تكرهونه زوجتي لا تدخل اي احد لبيتي بدون اذني ولو كان اخوها هذا حق فان فعلت ذلك فاضربوهن ضرب غير مبرح لا تكسر عظما لا تخبش لحما لا تلطم خدا والضرب خطوة أخيرة في التأديب تسبقها خطوات ذكرها ربنا في سورة النساء عندما قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن طيب حقها ولهن عليكم رزقهن وقسوتهن بالمعروف سئل النبي ما حق الزوجة على الزوج قال ان يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا ابتسى ولا يقبح ولا يلطم خدا ولا يهجر الا في فراش طيب ثم قال وقد صرخت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي تبحث عن حال الأمة من المشرق للمغرب تجد الضنك والغلاء والبلاء شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات معانا نورين قرآن وسنة حبل الله المتين امال احنا نضرب بالجزم ليه امال متخلفين ليه امال مش قادرين نزرع رغيفنا اللي بناكله ولا نصنع الدواء اللي بنتعالج بيه ولا السحر اللي ندافع بيه عن نفسنا التخلف والهوان اللي احنا فيه ده لاننا لم نعمل كتاب الله ولم نعمل سنة رسول الله تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا في اوضح من الكلام ده كتاب الله وسنتي ده احنا النهاردة في مؤخرة الامم ايه اللي حصل واحنا اعطينا القرآن ظهورنا استكبرناه وسخرنا ممن تمسك بالسنة وحارفناه عايزة تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنكم مسؤولون عني غدا. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء ثم نكثها إلى الناس ثلاثا يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أخي الكريم، كما رأيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وضع القواعد التي يمكن لهذه الأمة أن تبني عليها مجدا، فأشار إلى حرمة الدماء والأموال حتى يحيى الواحد منا في بلده مطمئن. دمي عليك حرام، مالي عليك حرام، تعيش آمن. والأمن نعمة غالية جدا لا تقدر بثمن، وما يعرفها إلا من فقدها. إخواننا في فلسطين يخبروك عن نعمة الأمن. في العراق وهم الموت يترصدهم، سلهم عن نعمة الأمن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. حرمة الدماء والأموال حتى تحيا مطمئن صاحب كرامة وحر. مش ممكن شعوب تشعر بالذل والعبودية تقدر تحرر فلسطين، مستحيل، والله العظيم مستحيل. ده أصل النبي وضعه في خطبة الوداع، حرمة الدماء والأموال حتى نشعر بالكرامة والحرية والأمن. ثم وضع مبدأ اقتصادي عندما حذر من الربا، لأن أي أمة عايزة تبني مجد لازمها حاجتين: علم وفلوس. بالعلم والمال يبني الناس لا، لم يبنى مجد على جهل وإخلال. يبقى جهل وفقر مفيش مجد، أساس اقتصاد. يبقى الإسلام في اقتصاد اهو. ثم الأساس الثالث المرأة، الوصية بالمرأة، لأن المرأة نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر. ويوم نكت المرأة زمان بتقوم بدورها أخرجت لنا الأطباء والمهندسين والمدرسين وحتى الأميين أصحاب الخلق العالي. ويوم المرأة خرجت من بيت وتركت التلفزيون يربي الأولاد، ابحث النهاردة عن بنات المسلمين دكتورة صح، بنت في كلية الصف وهندسة، وبيقعدوا على القهوة يشربوا شيشة. والله العظيم تخيل، انت مصدق بنات المسلمين بنات الجامعة بيجلسنا على المقاهي يدخلنا الشيشة؟ الله أكبر. بل ويشربنا البنجو، بسم الله ما شاء الله، والزواج العرفي دي تربية. يبقى النبي عندما وصى بالمرأة ده هو يضع سياد لحماية مستقبل الأمة. المرأة نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وراء كل رجل عظيم أم أعظم منه، مش امرأة، أم أعظم منه. ثم الأساس الرابع الاعتصام بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. يبقى أربع أسس: اقتصاد سليم، مواطن آمن مطمئن حر كريم، ثم امرأة تخرج لنا أبطال وتربي رجال، ثم الكل، رئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم وراعي ورعية، الكل يعتصم بالقرآن وبالسنة. بعدها بقى أخبرني، هل سنهزم أم ننتصر؟ أنا أقول لك يقينا سننتصر، ده وعد ربنا، إن تنصروا الله ينصركم. طول ما احنا بعيد عن القرآن والسنة العار والشنار والذلة والمهانة انضبطنا خلاص، رجعنا وإن عدتم عدنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه بعض الدروس والعبر المستقاة على قدر الجهد وعلى قدر ما فتح ربنا علينا به من توفيق من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ففيها الكثير والكثير والكثير من العبر والعظات. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وللعمل بسنة نبيك، اللهم وفقهم لتحكيم قرآنك وللعمل بسنة نبيك. اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به يا ربنا، من رفق بنا فارفق به يا ربنا، من رفق بنا فارفق به، ومن شق علينا فاشفق عليه، ومن شق علينا فاشفق عليه، ومن شق علينا فاشفق عليه. اللهم اجعل بلدنا وكل بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا وكل بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا وكل بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، ارزقنا حجا وعمرة مرات عديدة في أزمنة مديدة. حرر المسجد الأقصى الأجير بجند الإيمان وبكتائب الرحمن. اللهم انتقم من اليهود ومن أعوان اليهود، جمد الدم في عروق اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، أخرجهم من بيوتهم كالمجانين يلعب بهم صبية المسلمين. اللهم من كادنا فكده. اللهم رد الكائدين لنا في نحورهم، رد كيدهم في نحورهم، واتبع عنا شرورهم، واحمنا بعينك التي لا تنام. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة